بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا الأصول الثلاثة ويوم ثلاثة الأصول سدستنياو درسات النيمي هنا بإذن الله سدستنياو كفل معنا بل فهم مستنياو درسات الله بتلي يقوم نبت النطيب لما استوسيا كل سوستو مسرتاي مرهوش يمجملاون إياين نبرة ثم معرفة العبد ربه بارياو جيتاون ما وكيميلون نبر كزام ربك يميلون أي تنال جيتا ماننا جيتا يا الله ناو እንደዚህ እንደዚህ ያደረገኝ ያ ረብን ማዕና እንደ ላይ የዘያቀፈ መልስ እንዳለው አይተናል። ማስረጃውም አላህ የዓለማቱ ጌታ የዓለማቱ ሁሉ ጌታና ተንከባክባ ሳዳጊ መሆኑን የሚያስረግጥ ወይም የሚያሳይ እንደሆነ ማስረጃ ተክሰናል። አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን። ከዛ ቀጣዩ ጥያቄ የሚነሳው ጌታን በምን አወቀን? ይሄ ተጨማሪ አላህን አዘ ወጀል ማወቃችንን ማረጋገጫ ሆኑ ተጨማሪ መረጃዎች ናቸው። እነዚህ መረጃዎች ምንም እንኳን በቁርአን ቢጠቀሱ ሎጂካዊ ተጨባጭ ሆኖ የሚዳሰሱ የሚታዩ መረጃዎች ናቸው። ዝሮ ዝሮ ከሎጂካ ታያጅነት ያለው ማስረጃ ነው እዚህ ቦታ ማለት ነው። እነዚህ የምናያቸው ተጨባጭ ሆኖ የአላህ ተአምሮችና ተላልቅ ልዩ ፍጥረታት አላህ መኖሩን አልፎ ተርፎም ብቻኛ ጌታ መሆኑን ጥበበኛ መሆኑን የሚያሳዩና የሚያስረዱ ናቸው። ይሄን በማስረጃ ተመልክተናል። ከዛ ሙአሊፉ ረሂመሁላህ ቀጠለና እንዲህ ይላል والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون سوره البقره الايتين 21 و 22. قال ابن كثير رحمه الله الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. مؤلف رحمه الله بمك التلم من ألو رب معنى عنده هنا كوكل قيتاتشن الله كهنا قيتنتون إمياء لغاق قطو مصر جاوتشن تاين طيب قد تأيون أقر من دنو والرب هو المعبود قيتا مالت من ملكونه من مالت ولي الأببا قيتا من ملك اللبت مالت ይህን ሁሉ ያደረገው ጌታ ይህን ሁሉ የፈጸመው ጌታ መመለክ አለበት። ምክንያቱም ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام من الان قص اسلفናል። በዛ ላይ الله سبحانه وتعالى ይሄን ነው ያመለከተው ያለማት ጌታ መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል። ስለዚህ اي هو الذي يستحق ان يعبد الرب هو المعبود ሲባል ማለት ነው መመለክ የሚገባው ጌታ መመለክ ያለበት ጌታ ነው ማለት ነው። ለሌላ አባባል ጌታ ማን ነው? الله ነው። መመለክ ያለበት ማን ነው? ጌታ ነው። ጌታ ካልሆነ መመለክ የለበትም ማለት ነው። ለመመለክ አብዩ ወሳኙና ብቸኛው መስፈርት ምንድነው? ጌታ ፈጣሪ መሆን ነው። እንግዲህ ጌታ ሲባል ፈጣሪ ብቻ አይደለም ልብበሉ፣ ፈጣሪ፣ ተንከባክባ አሳዳጊ፣ ሁሉንም ጸጋ ለጋሽና ሰጪ የሆነ ማለት ነው። ረብ የሚለው ይሄን ሁሉ ይይዛል። ጌታ ብቻ የሚለውን ትርጉም አይደለም የሚይዘው። ኢዘን አፍዋን ፈጣሪ ብቻ የሚለውን ትርጉም አይደለም የሚይዘው። ስለዚህ መመለክ ያለበት ማን ነው? ጌታ ነው። ጌታ ማን ነው? አላህ ነው። ስለዚህ አምልኮት በቀጥታ በዚህ ካልኩሌት መሰረት አምልኮት በቀጥታ የሚገባው ለማን ነው? ለአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብቻና ብቻ ነው። ለዚህ ማስረጃው ምንድነው? والدليل قوله تعالى لذيهم مسرجاو انديه يميلو يا الله قال يا ايها الناس ان انت يا سولجوج هوي تصليو لسولجوج بملانا لببل يا ايها الذين امنوا كتب عليه هناك الكلانات ازاز نيازا سيهون يا ايها الناس كتب عليه قطتا كاملكوت جاي يتيازو نغروش ناتشو ميوسوس بابزانيا مكنياتهم يا سولج ካለበት ታላቁና አደገኛው ችግር ያምልኮት ጉዳይ ላይ ነው። ከአላህ ውጪ ሌላና ካል ማምለኩ ማምለኩ ላይቀር ሌላን ያመልካል። በጣም ይገርመው ባሪያ መሆኑ ላይቀር ያላህን ባርነት ትቶ ለሌላ ባሪያ ይሆናል። ይሄ ነው አደጋው፣ ይሄ ነው ክፋቱ ሱብሃንአላህ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ الناس ኢላ فهذا النداء موجه لجميع الناس لجميع بني ادم የሰው ልጅ በመላ የሚመለከተው مسلمون كافرون تنشون تلقون ሁሉ ይመለከታል በጋራ ማለት እምነት ሳይለይ ቦታና ጊዜ ሳይለይ ሁሉንም ይመለከታል ያ አዩሃ الناس እናንተ የሰው ልጆች ሆይ ይላል الله اعبدوا ربكم ጌታችሁን ተገዙ አለ ተእዛዝ ነው ይሄ ተገዙ ያለበትን ምክንያት ሲጠቅስ ምን አለ الذي خلقكم እናንተን የፈጠረውን የሆነን ጌታ ተገዙት اذا ጌታ ያሰኘው መፍጠሩ ነው ስለዚህ መመለክም አለበት والذين من قبلكم እናንተንም ብቻ ሳይሆን ከእናንተ በፊትንም የነበሩትንም እንደዚሁ ያ የፈጠረ የሆነ ጌታ ነው لعلكم تتقون የሱን ፍርሃቻ ማግኘት ትችሉ ዘንድ ጥንቃቄ ማድረግ ትችሉ ዘንድ ትጠነቀቁና እሱን በአግባቡ ታመልኩት ዘንድ እናንተንም ይሁን ከእናንተ በስተፊት የፈጠሩት ነው ከእናንተ በፊት የነበሩትን ማህበረሰቦችና ህዝቦች የፈጠረውን ጌታ ተገዙ الذي يا جيتا مالك الله انتن مستر بتشا سايون جيتا يسنيو كذا باشاغر الذي جعل لكم الارض فراشا مدرن عند منطاف يزرقالاتو وين منطاف بقطت يدرقالاتو نو يعني بقلالو منتقا قمبت امننزنانابت يمنفلغون نجر مازق يمنشلبت سو متو فراش لا اندميتنيو يتزغاجنتن يتلطف فراش لا مريتن زربتو الله የተመቻቻ አድርጎልናል መጠቃቀም እንድንችል ማለት ነው والسماء بناء ሰማይንም ከላይ ገንብቶ እንደ ጣራ ይዘረጋላችሁ የሆነ ጌታ ነው ከበላይ ላይ ገንብቶ እንደ ጣራ አድርጎ ያስቀመጠው ነው ይሄን ጣራ الله سبحانه وتعالى ጣራ ብሎ ጠርቶታል ሰማይን የተጠበቀ ጣራ ብሎ فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا ሰማይን የተጠበቀ ጣራ አድርገናል ኢላ الله عز وجل ማን እየተጠበቀው አላህ عز وجل እየተጠበቀው በከዋክብትና በመላእክቶች ወይ በመላእካዎች እንዲጠበቅ አድርጎታል ጀላ في علا ስለዚህ አላህ ሁለታውን እየተቀሰ ነው ከመፍጠርም ባሻገር እነዚህን ሁሉ ያደረገላችሁ ጌታ ነው አምልኩኝ ተገዙኝ የሚላችሁ ኢዘን መመለክ ያለበት አካል ማንኛውም ይሁን መመለክ ካለበት ይሄን መስፈርት ማሟላት አለበት ጌታ መሆን አለበት ማለትም ፈጣሪ ምድርን ምንጣፍ ያደረገ ይዘረጋ ሰማይን ጣራ አድርጎ ይገነባ يهونا جيتا مهون على البيت بتجمعني مؤنزل من السماء ماء كسماء لا يذناب يوردو يهونو جيتا اندزيهو السنون أملكو يمينو سماء سيدزيغا دمنا مالتنو كبلا يهونا نقر هلو سماء إبالا لنا بعربين كدمنا ذناب يوردو يهونا جيتا نو تقزو لنا أملكو يمينو كزاس مورد ذناب مورد بتشاسيهون فأخرج به من الثمرات رزقا لكم أي عطاء لكم ለናንተ ስጦታ ስሳይና ልገሳ ይሁን ዘንድ ከምድር ቡቃያን ያበቀለ በዚህ ዝናብ አማካይነት ቡቃያን ያበቀለው ጌታ ነው ተገዙኝ የሚለው ከዛስ ምን አለ ፈላ ተጅአሉ ሊላሂ አንዳዳ ለአላህ ቢጤዎችን አቻዎችን ምሳሌዎችን አታድርጉለት አይላ ተጅአሉ ለሃذا الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم እናንተንም ይሁን ከእናንተ በፊት የነበሩትን የፈጠረውን ጌታ وجعل لكم الارض فراشا ምድርን ምንጣፍ ያደረገላችሁ ሰማይን ጣራ ያደረገላችሁ ከሰማይም ከደመናም ዝናብ አውርዶ ሲያበቃ የተለያየ ቡቃያዎች ለእናንተ ሲሳይ ይሁን ዘንድ ያበቀለላችሁ ፍራፍሬዎችን ያበቀለላችሁን ጌታ በሱ ላይ ሌላ አቻ ሌላ መሳይ በአምልኮ ተደራብ ያታደጉለት تعبدونهم كما تعبدون الله الله عندما تتجزوا تتجزواتوا ليلوچا كالوچا تادرغو او تحبونها كما تحبون الله ويما الله عندما تودت كله ليلا متودتنا كالا تادرغو ايه بتام اسافاري نو فان ذلك غير لائق بكم لن ننتم يجبا لنم لا عقلا ولا شرعا بلوجيكم بيتاي بشريعه با هيمانو درجام بيتاي تجبي ادنم اسافاري نو يا بالولتاون تته منم يالوارلهن تامسغنانا መመስገን ያለበት መመለክ ያለበት ይያለ ሌላን ታደርጋለህ አሳፋሪ ነው ስለዚህ ባካችሁ ይሄን ነገር አትፈጽሙ አታድርጉ وانتم تعلمون እያወቃችሁ የተጠቀሱት ነገሮች እሱ እንጂ ማንንም ማድረግ እንደማይችል እያወቃችሁ ከዛ በኋላ አምልኮት የሚገባው ለሱ እንጂ ለማንም እንደማይገባ አቻ እንደሌለው መሳይ እንደሌለው እያወቃችሁና እየተረዳችሁ ሳታቆ አይደለም ሳታቆ ቢሆን ኖሮ አንድ ነገር ነው ግን ታቃላችሁ ትገነዘባላችሁ አላህ አይምሮ ሰጣችኋል ማስተዋል ማስተዋል ማገናዘብ ትችላላችሁ ስለዚህ እያወቃችሁ በአላህ ላይ አታጋሩ ይላል ጀላ ፊዑላ ይሄን እንግዲህ ሱብሃንአላህ አምልኮት የሚገባው ይሄ ጌታ ነው ተባረከ ወተዓላ እንድናመልከው የሚያስገድዱ ተጨባጮችን ጠቅሷል ጌታ መሆኑ ጌታ መሆኑ የሚያመለክቱ ነገሮች ደግሞ ምንድናቸው ፈጣሪ መሆኑ ሲሳይ ለጋሽ መሆኑ ከዛ በኋላ ምድርን ማመቻቸቱ ለኛ ከሰማይ ዝናብ ማዝነቡ ቡቃያን ወይን ፍራፍሬዎችን ማብቀሉ ለኛ ሲሳይ ይባል ዘንድ ይሄ ሁሉ ለመመለክ በቂ መስፈርትና በቂ ነገር ነው በቂ መለኪያና ሚዛን ነው ስለዚህ በሱ ላይ ለምንድነው ሌላ መታጋሩት ይሄን ማድረግ የማይችሉ መካፈል የማይችሉ መተባበር የማይችሉ ወይም ያልተካፈሉና ያልተባበሩ ምንም አስተዋጽኦ ያላደረጉትን ታመልካላችሁ ይሄ ተገቢ አይደለምና የሰው ልጆች ሆይ አውቃችሁ ይሄን ነገር ተግባር አትስሩ ከዚህ ተግባር ልትታቀቡ ይገባል ኢላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታዲያ እዑዱ ረብኩም የሚለው ምንድነው የሚያሳየው إثبات العبادة لله أملكوت لا الله بيتشا منور عندما يقبه من لا الله بيتشا يتقبه له هنا يا سينا فلا تجعلوا لله أندادا للملوسة من دنه كالله بيتشا يلا كال من ملك عندما يلبك يا سينا لهم يلا إله إلا الله المعنى يميتك من أمالتنا تواقي ومفسر ابن كثير رحمه الله تعالى تفسير القرآن العظيم بمبال وكتابات شولاي من يلالو الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة سبحان الله من إن يا يميامر أقل على صناعة طبعاً إن ذيهن نقروش يفتروا أكال الناقيتا عملكوت يميقبا وصنو الخالق لهذه الأشياء إن ذيهن نقروش يفتروا أكل هو المستحق للعبادة عملكوت يميقبا وصنة السبتان ومن هو هو الله جل في علاه نعم خالق السماوات والأرض ሰማያት ምድርን የፈጠረ ሰማይን ጣራ ያደረገ ከሰማይ ዝናብን ያዘነበ የተለያዩ ፍራፍሬዎችን ለኛ ሲሳይ ያበቀለን ጌታ መመለክ ያለበት ይህ ነው ይህ ሎጂካዊ ተጨባጭ የሆነ ማስረጃና በቁርአንም የተረጋገጠ ማስረጃ ነው ስለዚህ ከአላህ ውጪ ያለ ሌላና አካል ያመለከ መስመሩን ስቷል አላህ ይጠብቀንና ከአላህ ጋር ሌላና አካል እኩያ አቻ መሳጅ ጎይዟል ከጣቱ የከፋ የሚያደርገው ይሄ ነው ያአላህ ቁጣ እንዲበረታበት ምክንያትና መንስኤ የሚሆነው ይሄ ነው ነስአል الله السلامه والنجات ከዛ ሸይኹ ሸይኹ ኢስላም መሐመድ አብዱል ወሃብ عليه رحمه الله በመከተልም እንዲህ ይላል وانواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبه والرهبه والخشوع والخشيه والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العبادة والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين كذا ما كتب المؤلف رحمه الله من إلى الله سنبتا እንድንገዛበት ያዘዛቸው የአምልኮት አይነቶች ብዙ ናቸው وانواع العباده التي امر الله بها الله ያዘዛቸው አምልኮቶች የሚከተሉት ናቸው ለምሳሌ የሚተከሱ አሁን አምልኮት ለአላህ ብቻ እንደሚገባ አረጋግጠን ካለፈው አጭር ማብራሪያ ማለት اذا አሁን ወዴት ነው የምንሄደው አምልኮት የሚገባው ለማን ነው ለአላህ ነው ምን አይነት ነው طيب አምልኮት ዒባዳ ማለት ምን ማለት ነው ምንንስ ያካትታል ወደ ዲፊኒሽን ከመሄድ ይልቅ በምሳሌ ወደ ማብራራት ነው ሄደው ሙአሊፍ رحمه الله اسال الله ان يرحمه رحمه واسعه يقول مثل ለምሳሌ الاسلام عند اسلمنا እናብራራው አለን ይሄን አሁን يعني ሐሳባዊ ትርጉም ብቻ ይሆናል ማብራራ ራሱ ይመጣል ማ معنى الاسلام ما معنى الايمان ما معنى الاحسان الاسلام مسلم መሆንን ይመስል والايمان እምነትን ይመስል والاحسان በእምነት ላይ ጥርት ያለ እምነትን ወይም አምልኮትን አሳምሮ መፈጸምን ይመስል ومنه كعبادة كأملكوت وست كم يقبع وككل الدعاء أملك دعاء يقبع اللهم لمننا من ما أسأل مالك لمننا من ما أسأل والخوف مسقات والرجاء تسفى مدرق والتوكل ممكات والرغبة مكجل والرهبة مفرات والخشوع متنامس والخشية يعند النقر من النتنقق عوقو مفرات والإنابة متصتتنا من ملس ودى الله والاستعانة متعدز إجزان متأيك معنى والاستعاذة متبك طبقا متيق والاستغاثه مردات ارداتا متيق والذبح مارد والنذر مسال النزيه يريه مؤلف رحمه الله ازي قال يتقصات شو عباده عباده هو التاينات نو ويم عباده بتكبار درجات النار هو تنكفلوا عليه لباوي عباده املكوتنا تكباراوي وجعوي املكوتنا تشو ينزين هلت مثالوچن يتقصوا دعاء وجعوي تكبار نو باندبتهم يهم بلب ميفصن يا عباده اينت نو خوف لباوي نو رجاء من نزيه توكل تكباراوي يهم بتكبار باكال ميسروم بلب يميتامنوا ሁለቱንም ያካተተ ነው እነዚህ ምሳሌዎች እስላም ውጫዊ ገጽታዎችን አርካን ኢማን ካገን እምነታዊና ልባዊ ተግባራቶችን ያሳያል ኢህሳን ውጫዊና ውስጣዊ ተግባራቶች አንድ ላይ ተጣምረው አሳምሮ የአላህን ትእዛዝ ማክበርና ማምለክ ነው እነዚህ ምንድነው ማዕናቸው መቼ ነው ሽርክ የሚባሉት ክፍሎቻቸውስ ምንድነው ይያንዳንዱ ማስረጃው ሲጠቀስ እነዚህ ዒባዳ መሆናቸውና ለአላህ እንደማይገባ ሙአሊፍ ረሂመሁላህ ይያንዳንዱ ሊጠቀሳቸው ምሳሌዎች ያወሳ بمصرجا يسلقفها النزي بتشسلان هون عملكوتوچ منالا وغير ذلك من انواع العباده كزي وچ يالو يعملكوت عينتوچن باتقالاي التي امر الله بها الله يعززاتشو يعملكوت عينتوچ اذا عملكوت ليبالو الله ما عززونو مالكنا ملكياو كلها لله تعالى يا المؤلف كل مملكوت لا الله بتشانو يميفصمو يعززاتشو عملكوت عينتوچ انزي اندمثال يتقسوا انزيين مسرت بمالك دمو ليروچ يعززاتشو مانينيوم تزا ادرك اتادرك املكوت نو لا الله بتعالى مفصم يالبت والدليل ما سرجاهم قوله تعالى لمن الذي يتعززت املكوتوچ لا الله بتعالى مهناچاونا الله وچ لا الله قال مدرج دليل لبت لذي حساب ما سرجاهم قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احد مسجدوت يا مسجد جاء سفراوت الله من نجزابت صلاه من سجدبت يسونت اكالوت املكوت من فصمبت غزي انذين كله يكاتتال مساجد يميلو بوتا غزيننا اكالن يكاتتال هنيفانم يكاتتال انذين كله يا الله ناتشاونا مسجدم يا الله نو مريتم يا الله نبرتنتو انيا ماكاراتن نبرتنتو يا الله نو ينيا ادل الله ني يسطن ما يفطرن غزيوم يا الله نو اذا فلا تدعوا مع الله احدا بالنزي كل نجاراتك كالله وجي ليلى ما قال ان لا تلمنوا انا خلاص اذا من انززه املكوت لسو بتش عندهن انززه تقص عفوا كذاس بحالا كسو وجي ليلى قال لا يفصم كلكله سلازي شيخ بمقتل من عليه فمن صرف منها شيئا اهون كتقصناچ لمثاليك اوسناچو ميون يالتقصناچ املكوت عينتوت عنداتن نجر تقيتن بتهون يا بركته لغير الله كالله وجي ولا لا قال يا بركته فهو مشرك كافر برغتن بالله لا يغارا كهادي نو مشركون بالله لا يغارتال لما يما يغباون املكوت لليل اكل اكفلال مشرك نو اغارتال بالله كافر كدوال اونتاون تتو يا الله من مرياتتو يا الله بتشنينت كدو وده باغارا فيروان نو سلازي ورتن حكم الله ما سرجاو كيت متا كافر نو مشرك يميلو زين بلو فرد ادل زين بلو كبريت يتنسى وساني ادلم باس بمصرج جاري تمسرته نو سلازي مؤلف رحمه الله من الهلال والدليل قوله تعالى لذهم مصرجاو انديه يميلو يا الله قال نو ومن يدعو مع الله اله اخر كالله قال ليلان املاك ليلان املاك يمي ترى يمي لمن يمي جزا املكوت عباده نتقسبت وانا مكنيال يا عباده يا املكوتوچ كله وانا ما سرع عباده دعنا هنا سلازي ومن يدعو مع الله كالله قار يمي لمن يمي املك معناتنا اله اخر ليلا املاك لا برهان له به بزيت تكبار الناس راه لا يمصر الجيل لو سيخون بتجباطم يلو مصرجا فانما حسابه عند ربه هندرك يتفصل سو مرمرا جيتاو زندنو جيتا يمرمرا يمن الدوال انه لا يفلح الكافرون كهاديان نطاع يوطو مال الله تبارك وتعالى فالله لا يكادو يسن ممريا ما كبروا سوت مندناچو نطاع ميوطو ادلو ادغا وسط يغبوناچو نا دعاء عباده مهونن تلك عباده ما سلام منچ مهونن يملكتو حديث الله الدعاء مخ العباده كنبي صلى الله عليه وسلم اند تزجب من نغرنو جمع علماء حديثو دكامه نبلوات تككلنياو من يميلو نو الدعاء هو العبادة يمي الحديث قال لا ينو تككلني حديث دعاء عبادة نو شيخ زي قال من تكسو كتب على معنى وتككلني سلو هنا ملك تو تككلني نص قل إن لزال لم تككلني ونس الدعاء هو العبادة يمي له كعبد الله بن عباس يتقني قال لا أفضل العبادة يمي لما من يوم دعاء عبادة هل وانا مهنون يمي أسردانو بكت أي كفل الله إن شاء الله يان داندو عبادة أن نتشو نبروش ما سرجاتشو من دن عبادة لمهنة يمي لون كقرآن يمهون كحديث أن ملكة تعلم الله سبحانه وتعالى بسمانه وتتقاني هذا وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.